لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر ابن غياث المليسي، يعني بشر ابن غياث المليسي طبقته هم الذين نشروا مقالة الجهم، وفي أن الله عز وجل ليس في السماء، في أنه في كل مكان، في أنه لا يوصف بأنه استوى على العرش، وأنه لا يرى ونحو ذلك، وكذلك في نفي صفات الأفعال. قال: وكلام الأئمة، طبعا بشر بن غياث رأس النؤوس المعتزلة، قال: وكلام الأئمة مثل مالك سفيان بن عيينة وابن المبارك وابو يوسف وابي يوسف والشافعي واحمد واسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في دمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر نفورك في كتاب التأويلات، وده أحد رؤوس الأشاعرة الكبار. يعني هي الموضوع ده، التأويلات دي انتقلت عند الأشاعرة من الجهمية، من المعتزلة أصلا. قال: وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. طبعا الرازي اللي هو المشهور بابن خطيب الري هو أحد كبار الأشاعرة المؤولين، ويعني في الحقيقة مؤسسي أو باقي المسائل، يعني المناظرين على باقي المسائل مثل أن الإيمان هو المعرفة، وأن نفي الحكمة والتعليم في حق الله عز وجل، والقول بانعدام أثر المشيئة والقدرة الإنسانية في أفعال العباد، قولهم الذي يميل إلى الجبر. قال: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير من غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي رأس النؤوس المعتزلة وكل اللي بعديه أيضا، وعبد الجبار عبد الجبار ابن أحمد الهمداني، وأبي الحسين البصري، وأبي الوفاء ابن عقيل. يعني أبي الوفاء طبعا ليس معتزليا ولكنه حنبلي، لكنه وافق التأويلات المعتزلة رغم انتسابه للحنابلة، وأبي حامد الغزالي. طبعا أبي حامد من أكثر من اشتغل عنه نصرة المذهب الأشعري والكلام في التأويلات، وأبي حامد نفسه متردد شديد التردد في حياته كلها، ومال إلى التصوف في آخر حياته، وفي آخر أخريات حياته بدأ يطلب علم الحديث، مات وصحيح البخاري على صدره. هؤلاء القوم في الحقيقة يعني كان علم المنطق والكلام والفلسفة هو الذي يدورون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله لمعظم المؤلفات. كونهم رجعوا في آخر حياتهم هذا من الحدد على من أتى بعده. قال: وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر المليسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني ممكن يردوا إجمالا يجي في التفصيل ما ينتبهش إلى أن هذه الأقوال ليست من كلام السلف، وإنما هي من كلام المعتزلة وأهل البدع، وأحيانا يقول كلاما حسنا، يعني بعضهم قد يثبت بعض الصفات ويقع في الموطن الآخر في تأويل صفة. قال فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات إيش المليسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله بالتوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المليسي بكلام يقتضي أن المليسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. هذول أقعد بها يعني ملتزم بالقواعد أكثر من المتأخرين وفاهم عنه، مع أن هو عند السلف الكذب العنيد. مع أن رد الدارمي هذا بن سعيد في بعض الأشياء التي تؤخذ عليه بهذا الكتاب، مثل مثلا إنكار مثلا صفة يعني يقول أن الله بصير وأنا نقول أن له بصر، وهذا كلام ليس بصحيح. وقد يقال أن هناك عدم ضبط في بعض النسخ، لكن نتكلم عن المطبوع، ونحن لا نحتاج في إثبات الصفة أكثر من إثبات الاسم، لأن إثبات الصفة هو من معنى إثبات الاسم. فإذا قلنا إن الله بصير فهو ذو بصر، وإذا قلنا عليم فهو ذو علم، إذا قلنا سميع فهو ذو سمع. ولا يلزم أن تكون قد وردت بلفظ صيغة المصدر، وإن كان قد ورد فإن عائشة قد قالت سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قال رد عثمان على بش بكلام يقتضي أن المليسي أقعد بها وأعلم بالمعقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره، يعني وصلت لهم منين تأويلات الباطلة الأشعرية دي، وصلهم من بشر المليسي وغيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف حجة من خلفه. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المليسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو ما أصبحش اسمه مذهب المعتزلة ولا المليسية، إنما أصبح اسمه قول الأشاعرة اللي تسمونه من أهل السنة. اللي يعرف كده من أئمة ذموا هذا المذهب الذي هو مذهب المليسي، تبين الهدى لمن يريد الله ذاته ولا حول ولا قوة. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير ويقول. وكلام السلف في هذا الباب مولود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنة لله الكريم. والحمد لله كل الكتب دي طبعت الآن، لكنها كتب عامتها مسندة فاش مناقشات، مثل كتاب عثمان ابن سعيد الدارمي. لكن يعرف من الترجمة، يعني بيحط عنوان باب في إثبات صفة من الصفات، ويأتي بالنصوص الدالة على ذلك. فهذا الذي يعرف به منه مذهب السلف. قال والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، رغم أن البيهقي موافق الأشاعرة في مسائل متعددة ومحسوب من ضمنهم، إلا أنه في الصفات ثبوتي، يعني يثبت عامة الصفات، وكتابه مليء بإثبات الصفات التي نازع فيها الأشاعرة كتاب الأسماء والصفات. وقبل ذلك السنة بالطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندى برضه كتاب السنة ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للحلال صاحب المرأة والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية في جماعة مثل البخاري، يعني يقولوا الرد على الجهمية ده عنوان كتاب اللي جماعنا المؤلفين كتير كلهم يسمونه في ايه تو نفسك، وشيخي عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن أفلم والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي العاص، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الطغيري وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة الرد على الجهمية. معلش أنا أخطأت في الكلام اللي نسبته لعثمان بن سعيد في الرد على روش المريسي اللي في موضوع السمع والبصر اللي قوله ما بيفتش، لا هو بتأكيد وكتاب الحيدة حصل اختلاط عندي، هو كلام صاحب الحيدة هو اللي قال ما نثبتش البصر عشان ما وردش لفظ البصر، ولكن هو في الجملة موافق لكلام السلام. وكلام نعيم بن محمد ابن حماد الخزاعي وكلام غيره وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله، وقبله لعبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يكتسب في هذا الموضع. هو طبعا من أهم الكتب في ذلك كتب السنة والإيمان في كتب الحديث الكبار، يعني كتاب الإيمان مثلا في صحيح مسلم وكتاب القدر فيه، وهنلاقي كتاب السنة ورد على الجهمية في سنة أبي داود، طبعا كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري وكتاب التوحيد وكتاب القدر كلها في صحيح البخاري. تراجم الإمام البخاري أنفع الأشياء، ولكون هذا الكتاب متلقى بالقبول. من الأمة يجعل له منزلة عظيمة. قال أو عندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسر هذا الموضع بذكره. أنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. هو طبعا بلا شك ناظر في رد هذه الشبهات في المناظرة على الواسطية، وأيضا ذكر كلامه في مفصل الاعتقاد ومجمل الاعتقاد المطبوع في الفتاوى، وأيضا في الأسماء والصفات في الفتاوى له أشياء كثيرة ذكر الرد على هذه الشبهات. قال فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود اللي هو عصم الجهم الذي أخذها عن الجعد بن درهم الذي أخذها عن ابن أخت طاروت عن خزي عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طاروت بن أخت لبيد بن العاصم وأخذها طاروت من لبيد بن العاصم ساحر اليهود، وبعدين باقي الصابئين والمشركين دول هم الفلاسفة فلسفة اليونان. قال فكيف تطيب نفس مؤمن في نبل نفس عاقل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لأنه بالقطع واليقين لم يتكلم القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم ولا الأئمة بعلم الكلام، ولم يدخلوا في أبواب الاعتقاد بهذه الطريقة المنطقية اليونانية. ولذلك هذه الشبهات التي سببها هذه الطريقة كان ردهم عليها الإعراض التام والتبديع والتضليل لمن أبى قبول النصوص بسبب هذه الشبهات أو حرفها. قال فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحج. الله هنا جاب حاجة زيادة غير اللي جابه في العقيدة الوسطية، لا، ما وصفه السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحج، يعني يقرر. ولذلك لو في حاجة مما تكلم بها البعض موقوفة مثلا وليست في القرآن والحديث لن نتجاوز القرآن والحديث. يعني مصدر التلقي هنا واضح جدا هو الكتاب والسنة، جايب السابقون الأولون علشان يذكر الفهم. يعني على سبيل المثال كلمة بائن من خلقه هي مش موجودة نص، إن الله فوق عرشه موجودة، الكتاب والسنة بائن من خلقه مش موجودة، ولكنها المفهوم المجمع عليه بمعنى أن الله فوق العرش، إذن لا يحل في المخلوقات وهو الأعلى وليس الأسفل، ولذلك لا يتنازعون في إثبات هذا اللفظ لأنه في الحقيقة فهم وتفسير. طب هنقول في بعض الحاجات اللي جابوها الصالحون والسلف هنلاقي عدد منهم مثلا ذكر أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه، هذا المقام المحمود المجاهد وغيره. هناخد احنا الكلام ده؟ لا، لن نأخذه، لن نثبته، هنسكت. احنا مش قضيتنا ان احنا نقول ازاي هيجلس على عرشه هو فوق العرش، احنا قضيتنا انه هل ثبت هذا ام لا. الموقوف لا يكفي، موقوف على التابعين ما يكفيش، بل لو موقوف على الصحابة الذين عرف فأنهم قد يأخذون من أهل الكتاب كابن عباس مثلا رضي الله عنه، فإنه قد يأخذ من كعب الأحبار، كذا أبو هريرة رضي الله عنه. فمثل هذا يجعلنا نتوقف في إثبات مثل ذلك لأننا لن نتجاوز القرآن والحديث. أما إذا قال الصحابي الذي ليس يأخذ عن أهل الكتاب فإننا نجعل له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرفع. يعني عندنا أسانيد صحيحة مثلا في أن الزهرة هي المرأة البغي التي أغوت الملكين هاروت وماروت فمسخت كوكبا أو نجمة، اعتمد على ابن عمر، ولكن لأن هذا غالبا مردوه من السعوديات وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الحديث لم نأخذ هذا الاعتقاد، لم نعتقد أن الزهرة امرأة منسوخة، نقول الزهرة نجم من النجوم كوكب من الكواكب التي خلقها الله زينة للسماء. إذن عشان نقول هنا وبما وصفه به السابقون الأولون حط جنبها الكلمة اللي هو قايلها لا يتجاوز القرآن والحديث. إذا لو حصل تجاوز القرآن والحديث من البعض قد يكون هذا مرويا عن أهل الكتاب أو اجتهاد رآه رأي رآه فضلا بقى عن التابعين ومن بعدهم، لا يلزمنا إلا ما كان مجمعا عليه وهو لا يتجاوز القرآن والحديث إلا على سبيل الشرح والبيان. قال الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه: أيوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ما أحسن هذا، مصدر التلقي عندنا هو هذا الأمر الكتاب والسنة، ونصف الله بما وصف به نفسه لا يشمل صفه الإثبات وصفات النفي. قال ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، ده كلام شيخ الإسلام الثاني، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تأويل. وهو نفس نص كلامه بالعقيدة الواسطية، وهو من أحسن وأقسم العبارات اختصارا. التحريف المذموم في كتاب الله، التعطيل السلف كلهم يذمون المعطلة كلام السلف، غير تكييف نافي الكيف محفوظ مشهور عن الإمام مالك ومنقول عن أم سلمة، ولا تمثيل أن نص القرآن ليس كذلك شيء. غير أننا نقول في هذه العبارة توضيحا أن نفي التكييف هو نفي معرفة بالتكييف، لأن غير تكييف منا. وأما أن لها كيف فلا شك أن لها كيف، لكن لا نعلمه، نحن لا نكيف كما أننا لا نمثل، ولكن هي لها كيف وليس لها مثل. فنفي التمثيل نفي مطلق، ونفي التكييف أي بالنسبة لنا كما هو ظاهر المصدر كيف التكييف، نحن لا نعتقد كيفا، نحن نعتقد أن هذه الصفات لها كيف لا يعلمها إلا الله. قال ونعلم أن ما وصف الله به، أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، لأن تأويلات الجهمية والمعتزلة وبعضهم الأشاعرة أشبه بالألغاز والأحاجي، الأحاجي على الفتزورة، عشان تقولوا ده الكلام ده هو المقصود منه ده، بل معناه معنى ما وصف الله به يعرف من حيث يعرف مقصود من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلام، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة وكل شيء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول بيتعرف إزاي؟ زي ما أي كلام بيتعرف من مقتضى اللغة والسياق وقرائن الكلام. ولذلك لابد من مراعاة اللغة التي استعملت في سائر الكلام. يقول وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، لأن الأسماء والصفات تضاف إلى ذات الله عز وجل، ولا في أفعاله. كما أتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، له ذات كما قال عيسى أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال إبراهيم إني كتبت ثلاثة كلمات جدني هو في ذاتي، له ذات حقيقة، له وجود وله أفعال حقيقة. طبعا دي نفات الصفات المعتزلة والأشاعرة لا يثبتون الأفعال، الجميع على رأسه. قال وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقص أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. نادر لما مدامية يستعمل لفظ الحدوث في النفي، لكن هو مقترن بالنقص، الحدوث معناه الخلق، أنه شيء مخلوق، وإن كان لفظ الحدث قد استعمل في وصف بعض صفات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، وكما قال سبحانه وتعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث يسمعه. فلذلك قال البخاري أن حدث ولا يجب حدث المخلوق. قال وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، حدوثا بمعنى خلقا، ليس بمعنى أنه يكون في وقت دون وقت دليل وأثبت الأفعال قبل ذلك. قال فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. يعني يمتنع الحادث ده شيء اتخلق بعد ما كانش موجود، يبقى كان كمال قبل أن يولد فهو عدم. فالله يمتنع عليه في أسمائه وصفاته العدم. طب احنا بنثبت انه بيقع الفعل في زمن معين، يبقى كان معدوم قبل ذلك، عشان كده قلنا قديم النوع حدث الافراد، عشان كده قلنا لم يزل موصوفا بانه يجيء يوم القيامه، عشان ده ما كانش معدوم لكنه لم يريده. هو ليس لم يكن موجودا، هو الان ليس مولودا مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، لكنه متصف به ازلا، لم بس متى يفعله في وقت معين. فده مش عدم، بخلاف الخرس مثلا. في الخرس والبكم والعجز عن الكلام اللي بيوصف بيه حتى الطفل الصغير لسه ما بيتكلمش، ده غير الساكت. الساكت قادر على الكلام ولم يتكلم الآن، وإذا أراد أن يتكلم تكلم، فهو تكلم بمشيئته. لكن الخرس نقص وانعدام القدرة على الكلام، وكذا سن الطفولة وانعدام القدرة على الكلام. هنا قلنا في مسألة الأفعال والحدود، يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم. العدم يعني الحدوث شيء حادث ما كانش موجود يستلزم أن يكون معدوما، يبقى الكمال ده كان معدوم. احنا عشان كده قلنا لابد ان نقول انه ثابت كنوع، والافراد هي الحديث. قال بافتقار المحدث الى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. يعني بالتالي طالما ان كل محدث لابد له من محدث، وليس شيء من صفات الله سبحانه وتعالى يحدثها غيره سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا؟ لأن وجوده يجب بنفسه دون أن يحدثه. كما احنا نقول في أفعال الله التي نسميها حديثة إيه؟ نقول لم يزل موصوفا بها، أنه يفعلها حين شاء. وثاني حاجة أنه هو عز وجل الذي يحدث ذلك، وليس ذلك بخلق، إنما هو فعل. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، يعني وسط، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، يكتب بذات وهي ذوات، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدوا في أسماء الله التنافي كله. هم ينفون، يعني هو ينفي عن أهل السنة أن يعطلوا الأسماء والصفات، أو أن يحرفوا ويؤولوا، أو يلحدوا أي الميل عن الحق. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، فعشان كده هم ممثلين. ثم شرعوا في نفي ذلك، في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم بالمفهوم من أسمائه وصفاته، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. لك يلزم من النزول الانتقال والحركة، وأن يخلو منه المكان الأول، وأن يحل في المكان الثاني. كل دي كلها تمثيل للمخلوق اللي انت تقول انها لوازم، وعشان كده جعلتها سببا لنفي صفة النزول وفعل. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته، بمفهوم أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال قائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، وكل ذلك على محمد. داعين كلام أبي حامد الغزالي بالنص. هو كده، هو في الحقيقة تخيل يتصور عندها علم منطق سليم ورياضي، مالهاش حل غير كده، لأن هو عنده إن دي أجسام. هو جسم ثم قال اللي هيقعد على العرش لازم حتة فضلة حتة قليلة يا مساوية، وكله محال ونحو ذلك الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال جلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطنة التي يجب نفيها، كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إن كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، لأن إذ لا يعقل موجود إلا هذان، يا جوهر يا عرض، وكلاهما محال على الله على الصانع، يعني إذا ما فيش صانع. هذه الطريقة الجاهلة، واللي هو عندما نقول لماذا تقول لابد من جوهر وعرض، نثبت ذاتا لله ليست كالجواهر المعروفة ولا الأعراض المعروفة. وقوله إن كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما ممثل، يعني مكتوب مثل، وكليهما أو إن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم الاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. القول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، لأن إحنا علمنا عرض، إحنا كنا بلا علم ثم صار لنا علم، فده شيء عارض لأجسامنا. والقدرة كذلك، كنا تولدنا من بطون أمتنا لا نقدر على شيء ثم عرضت لنا القدرة، عشان كده اسمها عرض. هتقول إذا أثبتنا قدرة لله فهي عرض، لأننا لا نعلم قدرة إلا عرضا، نقول هذا كلام باطل، لأننا لا نثبت صفات الله كصفاتنا. يقول: فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها.